عذابي اللي راني فيه قلبي اللي جرح سيه كيلك ربي شادرتي فيه ما فيكش النية يا والمرار اللي معاك شفتها مضرار بالريقع وحده قلب اللي بغاك انا كويته شادرتي فيه سيري ما ترجعي كيفي ما تلقيش سيري ما ترجعيش كيفي ما تلقيش صافي سالينا انا وياك كملنا صافي سالينا انا وانتي كملنا موجوع منك كي درتيلي يا شبرتي فيا سيري ما ترجعيش كيفي ما تلقيش سيري ما ترجعيش كيفي ما تلقيش صافي سالينا انا وياك كملنا سالينا انا وانتي كملنا جيبلك الايام اللي دير فيك الشر نرسي المكتوب اللي بعدك عليا سيري ما ترجعيش كيفي ما تلقيش سيري ما ترجعيش كيفي ما تلقيش صافي سالينا انا وياك كملنا صافي سالينا انا وانتي كملنا